وكان يقول اللهم أنت عبدي قبله. وكان يقول اللهم أنزل نصرك. نعم. وكان يقول اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل. وكان إذا اشتد له بأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كما فعل ذلك يوم حنين لما كشف الناس تقدم على بغلته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب اللهم، حتى تجمع الناس وتلاحقوا وهزم الله العدو. اللهم صل عليه وسلم. نعم. شيخ الله، إذا كان العبد المسلمين أذن شيخ المخادعة، هل يضار عليه، هل تبار عليه حتى ولو أذنوا؟ هذا ينظر فيه، هذا يثبت فيه ولي الأمر، يحتاج إلى تثبت، إذا نافقوا محل تثبت. نعم. محل تثبت، ينظر ولي الأمر إذا وقع. وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وسلم، وكان أقربهم إلى العدو، وكان يجعل لأصحابه شعاراً في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعارهم مرة أمت أمت، ومرة يا منصور، كان شعارهم، وكان شعارهم مرة أمت أمت، ألف أمت، ألف ميم وتاء، أمت أمت أمت، أي نعم، ألف ميم وتاء، أي نعم. ومرة يا منصور، ومرة حاميم لا ينصرون، حاشي أحسن الله إليك. أما الأول فأخرجه أبو داود وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه، وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرج أحمد والدارمي من حديث أبي عميس عن إياس بن سلمة بن أكوع عن أبيه رضي الله عنه قال بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه أمت يعني اقتل، وإسناده صحيح. وأما الثاني فأخرجه أبو الشيخ، أمت أمت يعني اقتله، يعني اقتل. نعم. نعم. نعم. يتعارفون به، يتعارفون أنها من ربعه. وأما الثاني فأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث يحيى الحماني حدثنا سعيد بن خثيم عن زيد بن علي بن الحسين، من حديث يحيى الحماني حدثنا سعيد بن خثيم عن زيد بن علي بن الحسين قال كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم يا منصور أمت، وهو منقطع. وأما الثالث فأخرجه أحمد والترمذي وأبو داود من حديث المهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وسنده حسن وصححه الحاكم، وذكر ابن كثير في التفسير عن أبي داود والترمذي وقال هذا إسناد صحيح. وأما الثالث فأخرجه أحمد والترمذي وأبو داود من حديث المهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وسنده حسن وصححه الحاكم، حاميم لا ينصرون، شف مهلب تقريب. وذكر ابن كثير في التفسير عن أبي داود والترمذي وقال هذا إسناد صحيح. هي المقصود مو بشرط أنها إذا اصطلحوا على شيء شعر لهم لا بأس، حتى لو كان غير منقول، إذا اصطلح الجيش على شعار للتشجيع أو للتعارف لا بأس. نعم. المهلب ابن أبي صفرة بضم المهملة وسكون الفاء، واسمه ظالم بن سارق العتكي. اسمه ظالم؟ نعم. ابن سارق العتكي. سالم؟ ظالم ابن سارق. سارق. سالف؟ لا، سارق بالقاف. سارق. بالراء قاف؟ نعم، سارق. لا حول ولا قوة. ظالم وسارق. العتكي. نعم. فتح المهملة والمثنى الأزدي. أبو سعيد البصري من ثقات الأمراء، وكان عارفاً بالحرب، فكان أعداؤه يرمونه بالكذب من الثانية، وله رواية مرسلة. قال أبو إسحاق السبيعي: ما رأيت أميراً أفضل منه. مات سنة 82 على الصحيح، أبو داود والترمذي والنسائي. رحمه الله. المقصود أنه بضم الصاد صفرة. نعم. خلاص فيه في هذا خلاص. هو بحاضر؟ نعم. وكان يلبس الدرع والخوذة. إيش؟ وكان يلبس الدرع والخوذة. ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية، وكان يتترس بالترس. كل هذا واقع. وربما لبس الدرعين كما فعل يوم أحد، والخوذة تكون على الرأس ضد السيوف. كل هذا من أسباب من الأسباب. والله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. كل هذه من الإعداد ومن أخذ الحذر، لبس الدروع والخوذة وحمل السلاح والعناية بالسلاح الجيد إلى غير هذا، كله من أسباب. نعم. مهلب خلاص. نعم. مهلب. إيه. قالت: مهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي أبو سعيد البصري الأمير، عن سمرة وابن عمر وعن أسيمان وأبو إسحاق، وقال: لم أرى أيمن منه ولا أشجع. قال: وقال وأبو إسحاق وقال: لم أرى أيمن منه ولا أشجع. رضي الله عنه. قال خليفة: مات سنة 81 أبو داود الترمذي والنسائي. ما ضبط أبوه؟ لا، لم يضبط. والحاشية؟ ولا الحاشية. طيب. نعم. وكان يحب الخيلاء في الحرب، وقال: إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيار الرجل بنفسه عند اللقاء واختياره عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياره في البغي والفخر. أخرجه يعني أبو داود. يعني يظهر أنه غير مبالي بالعدل. اختياله من الحرب إظهاره الطمأنينة وعدم المبالاة بالحرب، بخلاف الخائف فإن له حالة أخرى، غير مطمئن وغير ثابت. نعم. إظهاره يعني إظهاره وعدم تكتم زكاة يعني. نعم. الظاهر يعني إظهارها، وكأن يعني ما هناك تخفف بها لما أعطاها الله في قلبه من الغنى والسعة. علي حاشي أحسن الله. نعم. أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وابن حبان من حديث جابر بن عتيك، وفي سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مجهول، لكن له شاهد يتقوى به من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أحمد فهو حسن به. وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان ينظر في المقاتلة، فمن رآه أنبت قتله، ومن لم ينبت استحياه. وكان إذا بعث سرية يعني عند نزولهم عند الأسر نزولهم على ذلك، مثل ما فعل مع قريضة لما نقضوا العهد ومالأوا قريشا يوم الأحزاب، ثم هزم الله قريشا و نزلت قريضة على حكم سعد،

الغنيمة تقسم بين الغانمين بعد عز الخمس، تعز أربعة الأخماس تقسم بينهم، للراجل ثلاثة أسهم وللراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان للفارس وسهمان. نعم. سلمك الله. تحديد الجزية يكون على حسب ما يراه الإمام. نعم. السلام عليك. هل القاعدة يقول من سلب له من قتله قتيلا فله سلبه؟ لهذا من التمثيل. نعم. إذا رأى ولي الأمر ذلك تشجيعا لهم على الإقدام فلا بأس. نعم. لولي الأمر أن يمنع من إعطاء الجزية للجيش. نعم. لولي الأمر أن يمنع من إعطاء الجزية. هل يولي الأمر إيش؟ أن يمنع من إعطاء الجزية، من إعطاء الغنيمة. من إعطاء الغنيمة؟ للجيش. للجيش. يعني يحرمهم؟ لا ما لا حول ولا قوة، ليس له ذا، ليس له إلا الخمس. نعم. الضرب للنساء والصبيان. الضرب على حسب ما يرى ولي الأمر، العبيد والنساء والصبيان اللي ساعدوا في الحرب، صار لهم أثر في الحرب، هم يطبخون ولا يجيبون حطب، يجيبون حطب ولا ينفعون الجيش بشيء، يرضح لهم الناس الغنيمة. نعم. نصب الغنيمة. نصب الغنيمة. وبعد الخمس. نصب الغنيمة. لمصلحة الجميع. وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء متا وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت صفية رضي الله عنها من الصفي. رواه أبو داود. ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسام النبي صلى الله عليه وسلم وسام الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي، وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين. وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان رضي الله عنه سهمه من بدر، ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنها، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له سهمه وأجره. نعم. السنة أحسن الله إليك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ وبرة بن سنام وقال: إنه لا يحل لي من هذا المال شيء إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. يحتاج إلى ضرب. نعم. نعم. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم. وأخبره نعم. وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح أحد مثله، فقال: ما هو؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال: أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. أخرجه أبو داود في الجهاد. باب التجارة في الغزو من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده مجهول. وكانوا يستأجرون في الهدي، يفوتها أشياء كثيرة من تصحيح الأحاديث، لأنه علق في السفر، كتبه في السفر وفاته أشياء في تحقيقه وتلخيصه، لهذا يذكر كثيرا من الأحاديث الضعيفة ويسكت، ينقلها من حفظه

فصل. وكان يعطي سم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل. وقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه. وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. يعني بني المطلب بني عمه المطلب بن عبد مناف أخو هاشم، كانوا مناصرين لبني هاشم في الجاهلية والإسلام، فلهذا خصهم من الخمس بما أعطى بني هاشم، بخلاف بني عدي والنوفل فكانوا قد نصبوا العداوة لبني هاشم وآلوهم، كما قال أبو طالب في قصيدته اللامية: جزى الله أن عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل، يعني بني عمه بني عدي وبني نوفل بسبب ما فعلوا في مكة من الأذى، وهكذا جرى منهم من الأذى يوم بدر يوم أحد. اللهم استعان. نعم. الصواب يعطون من الزكاة لأنهم ليس لهم نسب بني هاشم، بس إنما هذا خصهم من خمس من الفي. نعم. فصل. وكان المسلمون يصيبون معه في موازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن جيشاً غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً وعسلاً ولم يؤخذ منهم الخمس. ذكره أبو داود. وانفرد عبد الله بن المغفل يوم خيبر بجراب شحم وقال: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل له شيئا. وقيل لابن أبي أوفى: غانمون من الأكل والشرب والإدام لا بأس، أما الشيء الكثير الذي له شأن هذا تبع الغنيمة، لكن الأشياء التي يحتاجها المجاهد شحمة أو دهن أو لحمة أو خبزة أو تمر شيء يحتاج منه يتقوت به، هذا من وجد يتقوت. نعم. وقيل لابن أبي أوفى: كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. كل يأخذ حاجة. نعم. وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجوز في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه مملوءة. يحتاج صحة الأثر، وإن صحبه المراد بالشيء يتعيشون أو يمزقونها فيما بينهم. نعم. وش نوع الجوز هنا يا شيخ؟ نوع الجوز الذي يأكلونه؟ ما أعرف. نعم. الحاشية أحسن الله إليك. نعم. قال: أخرجه أبو داود وفي سنده مجهول. نعم. فصل. وكان ينهى في موازيه عن النهبة والمثلة، وقال: من انتاب نهبة فليس منا، وأمر بالقدور التي طبخت من النهبة فأكفئت. وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتابوها، وإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه

الرسول نهى عن المثلة صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم رخص فيها إذا فعلوهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمثلوا. ظاهر الحديث لا يمثلون ولو مثل العجوز لا يقابلونهم بذلك، لأن يعني الإسلام جاء بالكمال والخير. بعث الله الشملة لا تقاس على الثوب. نعم. الشملة لا تقاس على الثوب الله. الشملة كل ما يحتاج إلى شملة ولا ثوب ولا غيره، الشيء اللي يحتاجه الغازي لا يبقى عاري وفي بطنه كذلك حاجته. نعم يأكل. نعم. لكن حديث الوعيد الله يحفظك اللي وعد النبي صلى الله عليه وسلم باللي أخذ شملة أو غنى شملة جيل على زايد الحاجة مسوء ما هو محتاج إلا هذا غلول. نعم. فصل. وكان يشدد في الغلول جدا ويقول هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. ولما أصيب غلامه، والأصل في هذا أن الغزاة إخوان شركاء، فلا يليق من بعضهم أن يحوز المال من إخوانه ويتحيل في ذلك إلا ما تدعو له الضرورة والحاجة في بطنه ولبسه وظهره، وإلا في الأصل أنهم سواء، يجب عليهم أن يوصي بعضهم بعضا وأن يحرص كل واحد على إيصال الخير إلى أخيه. نعم. ولما أصيب غلامه مدعم قالوا هنيا له الجنة، قال كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك، فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال شراك أو شراكان من نار. وقال أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الظاهر لا ما يحتاج الحاجة، ما يحتاج السائل لا أخذ الأسماء عندهم مغفل الشحن المدلل من بعض محلات خيبر، ولم يستأذن ولم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ضحك ومن الله بن أوفى أخبر لهم يأكلون من الطعام ومن حاجاته. نعم. هل ما بالوعيد لكن لا ردهم توبة جم ما قبلها شراك وشراك لو لم يتوب إلى الله ويأتي بالغلول. نعم. ما يقال أن ما يقتات يعني يتسمح فيه، ولكن ما يقتنى يمنع. حاجة للطعام يسمح الحاجة. نعم. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، فقال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا، وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها.

وابن خزيمة والحاكم عن جابر رضي الله عنه، الطبراني عن غضيف رضي الله عنه، والنسائي والحاكم والضياء عن الشديد بن سويد رضي الله عنه. انتهى. أول حاشية هذه، أول حاشية حديث من شرب الخمر فجلدوه. شوف أول ما قال، أول حاشية الأخيرة، أول الحاشية حديث من شرب الخمر فجلدوه، هذا الحاشية. أي نعم، نعم، هذه الحاشية نفسها. نعم، إيش؟ لأن كلام ابن القيم: ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة. لا، بس الحاشية. نعم، الحاشية: حديث من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الثانية فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية رضي الله عنه، وأبو داود والبيهقي عن ذؤيب رضي الله عنه. ذؤيب ذؤيب ذؤيب اي نعم. وأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني والحاكم والضياء عن شرحبيل ابن أوس رضي الله عنه، الطبراني والدارقطني والحاكم والضياء عن جرير رضي الله عنه، وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وابن خزيمة والحاكم عن جابر رضي الله عنه، والطبراني عن غضيف والنسائي والحاكم والضياء عن الشريد بن سويد رضي الله عنه. العجيب. نعم. يدل على قوته وشهرته، تعدد الروايات وقراءات الصحابة اللي رأوه، وقوي قول من قال إنه بالتعزير. بعض الناس يستمر المعاصي ولا تردعه الحدود، ما يردعه الحد. هذا وجه قتله، مثل أرباب المخدرات، نسأل الله العافية. عبد الله بن حمار كان كثيرا ما يؤتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر. نعم. حديث عبد الله بن حمار البخاري كان كثيرا ما يؤتى به الى النبي وقد شرب. هذا يدل على العفو تارة والعقوبة تارة على حسب أحوال المأتيمة. نعم. مو بعيد والغب التعليم ليس بالبعيد. التلميذ رحمه الله حكى عن أهل العلم أنه ليس في كتابه حديث معطل سوى هذا الحديث وحديث آخر ذكره حديث، ولكن أخبر عن مبلغ علمه أقول أخبر عن مبلغ علمه رحمه الله. نعم. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الأسارى. بارك بارك. صح كم؟ 109 جلد الثالث. مجلد الثالث. نعم. ثالث. هذا الحديث السابق العمل به منسوخ. شارب الخمر. الجمهور على المنسوخ. والقول الثاني انه من باب التعزير اذا وراء ولي الامر التعزير بالقتل لانه تكرر منه الشرب ولم يرجعه الحد. نسأل الله العافية. نعم. نعم. نعم عندك معك يعني نشوف ان شاء الله. نعم نعم. نعم. لان الرسول امر بالجلد شارب جلد شارب جلد، وهذا كان في حديث الصديق وعمر وعثمان وعلي يجلدون الشارب جلد. نعم نعم. على كل هذا محل محل محل اجتهاد يرجع الى ولاة الامور. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:

وإن كان انقطاع فقد يكون له شهرة، ولهذا تلقى أبو عبيدة وجزم. نعم. دلالة الآية يا شيخ. رأى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه استبقاؤهم في مصالح كثيرة للمسلمين، يتقول بالفداء والعفو عاقبته حميدة، وأيضا قد يكون سببا لهداية الآخرين الذين تخلفوا الذين هي مكة، قد يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، قد حصل في مصالح كثيرة. اللهم استعان. والله جل وعلا قال فإما من بعد وإما فداء، نزلت السورة بعد ذلك سورة محمد بالتخيير. الله أكبر. نعم. إذا كان فرد أو أفراد قليلون أخطأوا كغزوة حنين، هل يؤخذ الجميع بجريرتهم؟ الله حكى عنهم جميعا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، حكى عنهم جميعا. الله أكبر. نعم. هذا ورد من واحد فرد أم من ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، حكى عنهم جل وعلا وضاقت عليهم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين، عقوبة ثم رحمهم الله ورد لهم الكرة ونصرهم على عدوهم. نعم. واستأذنوا الأنصار. نعم. نعم. الله إن بعده لو جاء قبل ما استنكر نزول الآية بعد ذلك، أقول لو كان قبل ما استنكر. نعم. نعم. نعم. ما اتضح له الأمر أن يجب عقابهم وإلا إطلاقهم، أشكل عليه الأمر فاستشار الصحابة. الله يقول جل وعلا وشاورهم في الأمر الشيء ما نزل في وحي، قال تعالى وأمره شورى بينهم. نعم. نعم. نعم. واستأذن. نعم. واستأذن الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه، فقال لا تدعوا منه درهما. واستوهب من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه جارية نفله إياها أبو بكر رضي الله عنه في بعض مغازيه فوهبها له، فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين. وفدى رجلي واستوهب من سلمة بن الأكوع. واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه، فقال لا تدعوا منه درهما، لأن العباس مؤسر فيه مصلحة المسلمين. نعم. نعم. واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازيه فوهبها له، فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين. واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفلها إياها أبو بكر، نفله إياها أبو بكر رضي الله عنه في بعض مغازيه فوهبها له، فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين. وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل، ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائض، وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسرى، وقتل النضر بن الحارث لشدة عداوتهما لله ورسوله. يعني يوم بعد. وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما حاصل أن الأسرى استقرت فيهم الشريعة أن ولي الأمر له فيهم أربعة أمور: إن شاء استرق